الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، قال المصنف حفظه الله في كتابه الذكر والدعاء: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا من أحاديث الاستعاذة، ففيه التعوذ بالله سبحانه وتعالى من الضلال، والضلال هو الانحراف عن صراط الله المستقيم وطريقه القويم المفضي إلى جنات النعيم. وبين يدي التعوذ بالله سبحانه وتعالى من الضلال في هذا الحديث قدم بوسائل عظيمة، هي من موجبات إجابة هذا الدعاء، ومن أسباب السلامة من الضلال والوقاية منه. قال: اللهم لك أسلمت، أي استسلمت وانقدت مطيعا لك ممتثلا أمرك. وفي تقديم الجار والمجرور إفادة الحصر أو القصر، لك أسلمت أي لك وحدك دون سواك. وقوله وبك آمنت أي صدقت وأقررت، فيدخل في هذا الإيمان الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته وعظمته وكبريائه وربوبيته، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ويدخل في الإيمان به الإيمان بما أمر بالإيمان به، كالإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر. وقوله عليك توكلت، أي أنني فوضت أمري كله إليك معتمدا عليك. قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله وإليك أنبت، الإنابة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه وعلى طاعته جل في علاه. وقوله وبك خاصمت، أي بك وحدك يا الله أحتج وأدافع بما مننت علي به من الحجج والبراهين. ومعنى خاصمت أي خاصمت أعداء دينك. الله يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقوله: اللهم إني أعوذ بعزتك، هذا استعاذة بصفة من صفات الله وهي العزة. الله يقول: ولله العزة جميعا، والعزة هي القوة والقهر والغلبة. وقوله لا إله إلا أنت، هذه شهادة التوحيد، إقرار بأن الله سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. أن تضلني، هذا هو المطلوب، متعلق بقوله أعوذ بعزتك. أن تضلني، هذا فيه الإيمان بأن الهداية والضلال بيد الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أنت الحي الذي لا يموت، هذا ثناء على الله بكمال حياته وأن له الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. والجن والإنس يموتون، هذا تأكيد لتفرد الله بالحياة، كل شيء هالك إلا وجهه. ومن سوى الله لا يخرج عن ثلاثة أحوال: إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. كل هؤلاء لا يستحقون شيء من العبادة والتوكل، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أعظم الأحاديث وأجمعها في باب الدعاء، من أعظم الأحاديث وأجمعها في باب الدعاء لكمال هذا الدعاء واشتماله على جوامع الخير وفواتح الخير. وهكذا الشان في دعوات النبي عليه الصلاة والسلام، يحب عليه الصلاة والسلام الدعاء الكامل الجامع. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. وهذا الحديث حديث عائشة الذي علمها فيه هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، أعوذ بك اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، جاء في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأه بقوله لها: يا عائشة عليك بجوامع الدعاء، عليك بجوامع الدعاء، اللهم إني أسألك من الخير كله إلى آخره. فأفادت هذه الرواية أن هذا الدعاء من جوامع الأدعية. وجاء في رواية عند أحمد أنه قال لها: عليك بالكوامل من الدعاء، وذكر هذا الدعاء. وجاء أيضا في رواية أخرى أنه قال لها: ما منعك أن تأخذي بجوامع الكلم وفواتحه، ثم علمها هذا الدعاء. فنبينا عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم وأوتي جوامع الدعاء وكوامل الدعاء. ولهذا ينبغي أن نعلم أن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام جمعت بين أمرين: الأول أنها أدعية جامعة كاملة أتت على جوامع الخير وعظيم المقاصد وأجل المطالب. والأمر الثاني أنها أدعية معصومة ليس فيها نقص أو خطأ أو خلل. وقوله في الحديث الله من يسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، ما علمت منه وما لم أعلم، هذا شمل جميع الخيرات في الدنيا والآخرة، الظاهر منها والباطن. وقوله أعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم أيضا شمل جميع الشرور، التعوذ بالله منها كلها، الظاهر منها والباطن. وقوله الله من يسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، هذا تأكيد لما قبله وتفضيل لاختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختيار الداعي. ولننتبه لهذا، أنت الآن عندما تريد أن تختار لنفسك أدعية، إذا قلت في دعائك هنا الله من يسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، فضلت اختيار النبي صلى الله عليه وسلم على اختيارك، وهذا مبني على إيمانك بكمال نصحه وعظيم حرصه وأنه أولى بك من نفسك وأنصح لنفسك منك. فالدعاء الذي دعا به هو أكمل الدعاء، والدعاء الذي تنشئه أنت لا يخلو من نقص أو خطأ أو زلل أو قصور أو نحو ذلك. وهكذا في قوله في التعوذ أعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك نبيك ورسول ما عاد منه عبدك ونبيك. وقوله اللهم من يسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، هذا الدعاء بالفوز بالجنة، ودعاء أيضا بالتيسير الأسباب الموصلة إليها، وهو تخصيص من الخير بطلب الجنة، لأن الخير فيما تقدم سألك من الخير كله يدخل فيه الجنة، فهنا خصص لأن الجنة هي أعظم الخير. ومثله أيضا التعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل، دعاء بالوقاية من النار ودعاء بالوقاية من الأسباب التي تفضي إلى النار، وهو أيضا تخصيص من الشر بالاستعاذة من النار خاصة لأنها أشد الشر، النار داخلة في قوله أعوذ بك من شر ما عاد به، وداخلة في قوله أعوذ بك من الشر كله، لكنه خص النار في التعوذ لأنها أشد الشر. وقوله أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، وفي رواية للبخاري في الأدب المفرد وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، وهي مفسرة للرواية الأخرى، أي أن تكون عواقب ما تقضيه لي حميدة، وأن تكون مآلات ذلك رشيدة، فإن قضى بنعمة نال بها ثواب الشاكرين، وإن قضى بمصيبة نال بها ثواب الصابرين. ومن فوائد هذا الدعاء أهمية تعليم الأهل والأولاد الدعاء، أهمية تعليم الأهل الأولاد والأولاد الدعاء، الدعاء الذي فيها فلاحهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم، ولا سيما كوامل الدعاء، ولا سيما المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإن عائشة رضي الله عنها تحسن إنشاء أدعية ذات معاني عظيمة ومعاني جليلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا التوجيه مع مكانتها وفقهها ومنزلتها رضي الله عنها وأرضاها، وجهها إلى أن تدعو بكوامل الدعاء، ولم يكتفي بذلك بل علمها ما تدعو به عليه الصلاة والسلام، علمها ما تدعو به عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري. رواه أبو داود والترمذي. فيما يتعلق بالحديث الأول، حديث عائشة، أيضا أنبه على أمر: بعض من يدعو بهذا الدعاء يزيد فيه: وعبادك أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعبادك الصالحون. وكذا أيضا في التعود يزيدون هذه الزيادة، فزيادة وعبادك الصالحون في السؤال والتعود هذا استدراك على هذا الدعاء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دعاء جامع وكامل. ومن المعلوم أن الصالحين من عباد الله ليس عندهم مطالب في أدعيتهم زائدة على أو زائدة عن المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن دعواته صلى الله عليه وسلم أتت على جميع المطالب، أتت على جميع المطالب العظيمة في ما يتعلق بخير الدنيا والآخرة، وأيضا أتت على التعوذ من جميع الشرور، فلا حاجة إلى أن يزاد في هذا الدعاء العظيم المأثور عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا التنبيه له نظائر جمعته جملة منها في رسالة قصيرة أسميتها زيادات لا أصل لها في أدعية مأثورة. حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: ربي أعني ولا تعن علي، هذا الدعاء العظيم اشتمل على 22 سؤالا ومطلبا، هي من أعظم المطالب وأجلها. الأول قوله: ربي أعني، وهذا في طلب العون، أعني أي وفقني لذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أمدني بعونك وتوفيقك. الثاني: ولا تعن علي، أي لا تغلب ولا تجعل الغلبة على من يمنعني من طاعتك، ويدخل في ذلك النفس الأمارة بالسوء، الشياطين، الإنس والجن، وشواغل الدنيا وملهياتها. الثالث: وانصرني، وهو طلب النصرة وهو الغلبة على الأعداء، وأيضا النصرة على النفس الأمارة بالسوء ومجاهدتها. والرابع ولا تنصر علي، ولا تنصر علي بمعنى لا تسلط علي أحدا من خلقك، لا تسلط علي أحدا من خلقك. والخامس وامكر لي، أن يسر لي من أسباب المكر والحيلة السليمة والفكر القويم الذي يكون فيه الوقاية من شرور الأعداء وكيدهم. والسادس قوله ولا تمكر علي، أي ولا تهدي عدوي إلى طريق دفعه إياي عن نفسه. والسابع واهدني، أي دلني على باب الخيرات ومن علي بها. والثامن قوله ويسر الهدى لي، أي سهله لي وهيئ لي أسباب الخير. وانصرني على من بغى علي، هذا التاسع، أي من ظلمني وتعدى علي. العاشر اللهم اجعلني لك شاكرا، أي ألهمني شكر نعمتك وحمدك والثناء عليك. الحادي عشر قوله لك ذاكرا، أي في كل الأوقات قياما وقعودا وعلى جنب. الثاني عشر لك راهبا، أي خائفا منك في السر والعلانية، في السراء والضراء، في الشدة والرخاء. الثالث عشر قوله لك مطواعا، أي كثير الطوع، طوع صيغة مبالغة، أي كثير الطوع والطواعية والانقياد والامتثال لأمرك. الرابع عشر قوله لك مخبتا، من الإخبات وهو الخشوع والتواضع وحسن الإقبال على الله عز وجل والخضوع له. يقال أخبت إلى الله، أي اطمأن إليه وخشع له وخضع. والخامس عشر قوله إليك أواها منيبا، والأواه هو كثير الدعاء والتضرع والبكاء، والمنيب هو التائب الراجع إلى الله سبحانه وتعالى. جمع بينهما بصلة واحدة إليك أواها منيبا، لم يقل إليك أواها وإليك منيبا كما في الأشياء التي قبله، وذلك لأن الإنابة لازمة للتأوه، فكأنهما شيء واحد، ولهذا جمع بينهما في وصف إبراهيم الخليل إن إبراهيم لحليم أواه منيب. السادس عشر قوله ربي تقبل توبتي، أي اجعلها توبة نصوحا صحيحة مستجمعة لشروط التوبة وآدابها. والسابع عشر قوله واغسل حوبتي، الحوبة الذنب والخطيئة، اغسل حوبتي أو أي أمح ذنبي وإثمي. والثامن عشر وأجب دعوتي، أي أجب دعائي وحقق لي رجائي وأعطني سؤلي. التاسع عشر قوله وثبت حجتي، أي ثبتني على الحق والهدى في إيماني وتصديقي وعند السؤال الملكين، وأيضا ثبت حجتي في ذبي عن دينك وصدي لشبه أعدائك التي يعملون على بثها ونشرها. 20 قوله واهدي قلبي، أي إلى معرفة الحق والهدى. 21 وسدد لساني، أي اجعل قولي صوابا سليما سديدا لا زلل فيه. 22 وهو آخرها واسلل سخيمة صدري، أي أخرج من صدري سخائمه. السخائم الصدر ما يكون في الصدر من الغش والغل والحقد والحسد ونحو ذلك من أمراض القلوب ومساوئ الأخلاق. وهذا دعاء عظيم جامع، جمع خيرات كثيرة بجملها التي تزيد على 20. قد ذكر الحافظ البزار في ترجمة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن هذا الدعاء كان غالب دعائه رحمه الله تعالى. وعن زياد بن علاقة عن عمه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، رواه الترمذي. هذا التعوذ وأيضا ما بعده يؤجل بإذن الله إلى لقاء الغد، وهو المجلس الأخير نختم به المجالس في ما يتعلق بهذا الكتاب الذكر والدعاء. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.